نقف على هذا وننتقل إلى الأسئلة لضيق الوقت. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أكلت الطعام قبل أذان المغرب بدقائق ظنا مني أن الأذان تم، فهل علي شيء؟ ظنا مني أن الأذان أذن، يعني أنه أذن المغرب أو كمل. يقول يقول كمل ولا ظن مني أن الأذان يقول ظنا مني أنه أذن لصلاة المغرب. لا، هذا عليك الإعادة، عليك القضاء عليك القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وأنت الآن حصل منك تفريط، فيجب عليك القضاء لأن هذا اليوم يعني بطل بالأكل والشرب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: وجدت مبلغا من المال في الشارع واشتريت به طعام، علما أنني بحثت عن صاحب المال ولم أجده، فهل علي شيء؟ نعم، إذا كان في مكة أو المدينة، نعم، لقطة مكة لا تؤخذ إلا لمعرف، لمنشد، ولقطة المدينة كذلك عند بعض أهل العلم، إلا إذا كان المال الذي وجدته حقير قليل، يعني لا يبحث عنه بعض الناس أو وساط الناس، لا يبحثون عنه لقلته وحقارته، فهذا لا بأس، لا بأس إذا كان قليل حقير، لا بأس أن يعني يستعمله الملتقط. أما إذا كان المال تتبعه همم وساط الناس يعني يبحثون عنه، لو فقد، ففي هذه الحال إذا كانت اللقطة في مكة أو المدينة فإنها لا تلتقط إلا لمعرف، الأما في غيرهما، في غير مكة والمدينة، يعني تعرف سنة، تعرف سنة ثم تستنفق وتضبط أوصافها، وبالنسبة لمكة تعرف إلى الأبد، يعني لا إذا كانت اللقطة ذات شأن، إذا كانت اللقطة ذات شأن، أما إذا كانت أمر حقير فلا تتبعه من وساط الناس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز أخذ هدية من العمل ليوم عيد العمال وهو عبارة عن مبلغ من المال؟ أعد، هل يجوز؟ يقول: هل يجوز أخذ هدية من العمل ليوم عيد العمال والهدية عبارة عن مبلغ من المال؟ إذا كان الهدية تعطى لكل العاملين، لكل العاملين لكونهم عمال لهذه العلة للتشجيع والتنشيط على العمل، فالذي يظهر أنه لا بأس في هذا، إن شاء الله لا بأس في هذا الأمر. أما إذا كان الذي يعطى فرد من بين العمال الآخرين وله شأن وله مكانة ليحصل المهدي على شيء من أمور الدنيا، فهذا لا يجوز، لأن الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: امرأة كبيرة تأتي إلى المسجد بسيارة بدون محرم، هل الأفضل أن تصلي في الفندق أو تصلي في المسجد؟ إذا استأذنت إلى المسجد لا تمنع، المحرم غير مشترط هنا، لأن المسافة بين الفندق وبين المسجد ليست مسافة سفر، فإذا استأذنت المسجد لا تمنع من ذلك، وإن صلت في الفندق فهو أفضل لها. نعم. مع أنها جاءت من بلاد بعيدة يا شيخنا؟ إيه، ولو كان جاءت من بلاد بعيدة، صلاة المرأة في بيتها، في منزلها، في مسكنها أفضل لها، لكن أقول إذا استأذنت للمسجد لا تمنع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ذكرتم فضيلتكم أن الطفل يؤمر بالصيام وهو ابن 7 سنين، ففي هذا السن الأطفال لا يطيقون الصيام، أم أن الشرط هو البلوغ؟ لا، هو يعني التدريب والتمرين على الصيام. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يصومون أبناءهم وهم صغار، يعودونهم على الصيام، حتى أنهم إذا بكوا من فقد الطعام يحضرون لهم العهن يعني اللعب من الصوف والقطن يتلهون بها. والمقصود التعويد، إن رأيت أن الصيام يشق عليه فلا مانع أن تفطره، لكن إذا كانت القضية أوهام أنه يشق عليه ويؤثر عليه فلا، يعني التمرين والتعود أحسن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أثناء الطواف في الكعبة يطوف النساء والرجال ويحصل أمور غير شرعية، فما هو يعني كأنه يسأل هل في استطاعة لفصل الرجال عن النساء؟ هذا الأمر يرجع المسؤولين في المسجد الحرام، يرجع المسؤولين هناك، والواجب أنهم يعملون يعني حاجز للطائفين بين الرجال والنساء، لأنه يحصل مفاسد فعلا. حتى لو لم يحصل مفاسد إلا تلاقي الأجسام مع الزحمة، هذه مفاسد. ف يعني أخبرنا أكثر من واحد أنه حصلت مفاسد تفسد الحج أيضا، يعني بالنسبة للطائفين والطائفات، وسببها تماس الأجساد. فيعني إذا أمكن أن يجعل فاصل بين الرجال والنساء فهذا هو الأمر المطلوب. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل شربت بعد الأذان ولم أعلم أنه أذن، فماذا علي؟ إذا كنت شربت بعد الأذان ولم تعلم أنه أذن صيامك صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، وأنت شربت بناء على أن الليل باقي لم يعني ينتهي بعد، فصومك صحيح إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يحصل من كثير من المسلمين أن الأذان يؤذن وهو مازال يشرب، وبعد أن يرفع الماء عن فيه يأتي بماء آخر ويشرب، فهل هذا العمل صحيح؟ لا، هو الأمر يا إخوان، الأمر الاحتياط للصيام، أما كون الإنسان يعبث بهذا الأمر. ونعم المعلق عليه الحكم هو طلوع الفجر، لكن نحن في المدن ومع الإضاءة ما نعلم طلوع الفجر طلع أو ما طلع، فالأولى والأكمل والأحوط للعبادة الاحتياط. لماذا تنتظر حتى يؤذن المؤذن وتشرب المؤذن يؤذن؟ هذا عمل ما ينبغي هذا يا إخوان. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل رمضان يغفر الكبائر؟ لا، العبادة يعني العبادة بعد العبادة إذا كانت من جنس واحد تغفر بها الصغائر ولا تغفر بها الكبائر، الكبائر تغفر بالتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فقيد باجتناب الكبائر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، نكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وفق الله الجميع.